هذا يقول إذا طلعت على سطح المسجد وجلست فوق السطح هل أصلي تحية المسجد على أنه تابع للمسجد أم أني أجلس؟ ولا يلزم ذلك ولا سيما إذا كان في وقت النهي. هل سطح المسجد من المسجد أو ليس من المسجد؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الوقت الذي السكوت فيه عبادة قال إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن ذوات الأسباب خارج عن النهي، ورأيه قوي جدا لأن فيه نصوص تدل عليه صحيح. رأي الشافعي قوي جدا، وأن ذوات الأسباب خارج عن النهي، وأن النهي ينصب على من يريد أن يتنفل في المسجد النافلة المطلقة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح. فالذي ينصب عليه النهي من غير خلاف هو النافلة المطلقة. أما ذوات الأسباب فالعلماء اختلفوا فيها، لأن فيه عموم وخصوص من وجه. فالشافعي يقول أن ذوات الأسباب خارج عن النهي، ويستدل بدليلين. ومالك وأحمد في المشهور وأبو حنيفة يقول يتعارض النهي والأمر فيقدم النهي فيجلس الإنسان ولا يصلي. والكل صحيح والكل سهل، فمن أراد أن يصلي فله ذلك، ومن أراد أن يجلس فله ذلك، والأمر في سعة. أما دليل الشافعي فالرجل الذي قال له الصبح أربعا قال لا ولكن عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فسكت وأقره عليه. والحديث في السنن وهو صالح. وقوله يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا المسجد أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، وساعة من ليل يدخل فيها بعد العصر وبعد إيش؟ وبعد الفجر. فالأمر سهل، الذي يصلى لا ينكر عليه، والذي يجلس لا ينكر عليه، والدين يسر. والذي يترجح عند الإنسان يفعله، ويعلم أنه إذا حفظ شيئا غابت عنه أشياء. نعم. يقول رجل يوزع ثروته على ورثته وقد طال عمره بعد توزيع ثروته، فهل يحق له الرجوع على ورثته بما وزعه عليه؟ الورثة إذا كانوا أولاد أنت ومالك لأبيك، الولد من كسب الرجل، ولدك من كسبك وماله من كسبك. لكن رحم الله امرأ أعان ولده على بره، بالأخص إذا كان لك أولاد آخرين ولك زوجات. لكن الأولاد ما لهم خيار في رضا الوالدين، رضا الوالدين لا خيار للأولاد فيه، ما لك إلا أن ترضي والديك، إلا إذا أمروك بمحرم أو نهوك عن واجب، عند ذلك لا طاعة لمخلوق. أما إذا أمروك بمباح تنفذ، نهوك عن مباح تكف. الوالدان أمرهم غريب، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديد مبطن، ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يبر لله ويخاف الله ويطيع والديه لرضا الله، غير كمن يخاف من الناس ويقال فلان عاق. ربكم أعلم بما في نفوسكم. فلذلك المسلم ما في مناص إلا أن يبر بوالديه. أما كثير من الناس يبر أولاده وزوجه الله المستعان، ويبتعد عن والديه، وهذا عيب ولؤم، وبالأخص إنسان أعطاه الله أولاد وعرف هذه العاطفة الملتهبة. قال العلماء الولد ليس من الدنيا، قالوا محبة الولد مثل نعيم الجنة، ما يقع في القلب من محبة الولد قالوا يشبه نعيم الجنة. هذا هو الذي قالوا الولد ليس من الدنيا، أن محبته تشبه نعيم الجنة. فأنت الله أكرمك وأنعم عليك بأولاد، والله رزقك أن والديك أحياء، وبعدين لا تحترمهم ولا تكرمهم، هذا لؤم عجيب. بعدين من صار عنده أولاد يكون حقوق الوالدين أكبر، لأنه ذاق طعم الأبوة، ومن ذاق الشيء ليس كمن لم يذقه، من عرف شيئا ليس كمن جهله ولم يعرفه. ما الدليل على أن المال هنا أن المال هنا هو الخير؟ ما الدليل على أن الشمس أن هذا سقف؟ الدليل الخير المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب الوصية الخير، الوصية تكون بماذا؟ تكون بالأخلاق، واحد يوصي بالأخلاق والله يوصي به. وصية بالمال بالوالدين والأقربين، المهم من هذا خيرا المال واضحة. يقول من كان مثلي مثل حال طالب وليس له مال مدخر وهو أعزب، فكيف له أن يوصي ويعمل بالحديث؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال إن ترك خيرا، ما عندك خير كيف توصي؟ إن شر، الإسلام لا يكلف نفسا إلا وسعها، والوصية إذا لم يكن الإنسان عليه حقوق لا تلزم. النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى، ولقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة، وأبو بكر وصى وعمر وصى، فمن وصى لا حرج، ومن لم يوصي لا حرج.